واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن علم الإنسان بالقلم، رب الوجود عظيم الجود والكرم. ثم السلام عليكم يا أحبتنا، مكللا ببديع الشعر والنغم. في ليلة في رياض الحب يجمعنا طهر البيان، فنرقى سامق الحلم. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية مني تزف إليكم. بابنا إخواننا أخواتنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مائدة العلم والإيمان والتعلم. أيها الكرام، مهارة عظيمة وموهبة جليلة الكل منا يتمناها، الكل يتمنى أن يضبطها وأن يتقنها. لماذا؟ لأننا جميعا بحاجة إلى أن نقف أمام الآخرين، وإلى أن نتكلم أمام الآخرين، وإلى أن نعبر عما في أنفسنا، وإلى ماذا نريد وماذا نكره وماذا نحب. نعم أيها الأحبة الكرام، إن مهارة وفن الإلقاء هو السبيل للتعبير عن الذات وكوامن النفس البشرية ونتاج الفكر وخلاصة التجارب، وهو الطريق للتأثير والتغيير والإقناع والإمتاع، فهو منطق اللسان وأداة البيان. نعم إنه منطق اللسان وأداة البيان. من أخذ خطامه واستلم زمامه فقد اختصر الطريق نحو النجاح، واستطاع بموهبته تلك أن يسير على نهج الرسل والأنبياء، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، مستعينا بسيف اللسان ومستترا بدرع البيان. ينشر الخير ويصلح الأمة ويرفع الهمة وينير الظلماء المدلهمة. فها هو موسى عليه السلام نبي الله، يجعل القدرة على التحدث على رأس احتياجاته، فقدمها على العتاد والعدة عندما أراد أن يواجه أكبر جبابرة البشرية إنه فرعون. ولذلك يقول الله عز وجل متحدثا على لسان موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وقال هارون أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. أيها الإخوة والأخوات، ونرى أن القرآن الكريم يدعو إلى الخطابة وإلى الإلقاء وإلى فن مشافهة الآخرين، فالله عز وجل يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مفوها وفصيحا مبدعا، بل هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام. وإن أول خطبة ألقاها صلى الله عليه وسلم عندما أتاه التوجيه الرباني بإنذار قومه وعشيرته، فوقف صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ثم نادى في الناس وقال أول بيان إعلامي إسلامي في ذلك الوقت، قال أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله، إلى آخر ما قال. واستمر صلى الله عليه وسلم في الخطابة والبيان والتبيين، فها هو عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة. يقول عبد الله بن سلام وكان يهوديا، قال أردت أن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كاذب؟ قال فلما أبصرته ورأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وأن أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقال علمت أنه ليس بكذاب صلى الله عليه وسلم. واستمرت الخطابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيام حياته، فها هو صلى الله عليه وسلم يقف في حجة الوداع فيخطب في الناس ويقول أيها الناس أيها الناس الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. أيها الأحبة الكرام، إذن فالخطاب والحديث أمام الناس مهم جدا لكل واحد منا ولكل واحدة منا. وإنني بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق المباركة أعدكم بإذن الله تعالى بأننا سوف نتعلم الكثير والكثير من مهارات ووسائل وطرق وأساليب ونصائح للتحدث أمام الناس بثقة بإذن الله عز وجل. وكيف نبتعد عن الخوف من الإلقاء ومواجهة الجمهور بإذن الله سبحانه وتعالى. عن ماذا سنتحدث في هذا اللقاء؟ سوف نتناول بإذن الله عز وجل أمورا منها. أولا، سنتعرف على مفهوم الطلاقة وعلى مفهوم الفصاحة وعلى مفهوم البلاغة، وأيضا سوف نتعرف على مفهوم الخوف من التحدث أمام الجمهور، ونذكر بعضا من الخطوات العملية للتغلب على الخوف من التحدث أمام الجمهور. ثالثا، سنذكر بعضا من النقاط التي تجعلك بإذن الله عز وجل متحدثا طليق اللسان مع بعض تمارين الطلاقة. رابعا، سنتعرف على مفهوم الثقة بالنفس، مفهوم الثقة بالنفس، ونذكر بعضا من صفات الواثقين في الحديث أمام الناس. سادسا، سوف نتعرف على العناصر التي تؤثر على الثقة سلبا أو إيجابا. سابعا، سنذكر أساليب لاكتساب الثقة بالنفس والإلقاء أمام الآخرين. ثامنا، سنذكر بعضا من الأخطاء التي قد يقع فيها كثير من الملقين والمتحدثين أمام الجماهير، وسنختم بإذن الله عز وجل ببعض النصائح والتوجيهات إن كتب الله لنا ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. فلنبدأ على بركة الله عز وجل. أيها الأحبة، نبدأ بالطلاقة. ما هي الطلاقة؟ الطلاقة هي قدرة المتعلم على استدعاء أكبر قدر ممكن من الأفكار أو العادات أو الجمل أو الكلمات استجابة لموقف ما في أسرع وقت ممكن. وهذه الطلاقة أنواع، منها الطلاقة الفكرية والطلاقة اللفظية والطلاقة الارتباطية والطلاقة التعبيرية. فالطلاقة الفكرية تعني القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار فكرية، والطلاقة اللفظية تعني القدرة على سرعة إنتاج أو توليد أكبر عدد ممكن من الألفاظ، والطلاقة الارتباطية تعني القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تعبر عن علاقات معينة. أما الطلاقة التعبيرية فهي تعني القدرة على صياغة أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات التامة ذات المعنى لتعبر عن أفكار مختلفة. هذا بالنسبة للطلاقة أيها الأحبة الكرام. أما بالنسبة للفصاحة، الفصاحة تطلق على الكلمة وعلى الكلام وعلى المتكلم. وفصاحة الكلمة، لكي نقول أن هذه الكلمة فصيحة، فصاحة الكلمة تعني سلامتها من تنافر الحروف والكلمات ومن الغرابة ومن مخالفة قواعد اللغة العربية وضعف التأليف، وأيضا من مخالفتها في التعقيد اللفظي والمعنوي. وفصاحة المتكلم نعني بها هي قدرة المتعلم أو قدرة المتكلم، هي قدرة المتكلم على التعبير عن رأي عن أي معنى بكلام فصيح بليغ رصين. هي قدرة المتكلم على التعبير عن أي معنى بكلام فصيح بليغ راق وواضح. والفصاحة أيها الإخوة والأخوات، منها ما هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، فهو فطري يهبه الله عز وجل من يشاء من عباده، وقسم آخر يأتي بالاكتساب، وهو مكتسب يأتي بالتدريب والتمرين والتعليم والممارسة والتكرار، فمن أراده فعليه أن يكرر وأن يتدرب عليه حتى يتقنه بإذن الله عز وجل. ثالثا البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، البلاغة أيها الإخوة والأخوات تقع وصفا للكلام وللمتكلم، والكلام البليغ هو الذي يكون ملائما للمقام وتكون كلماته كلها فصيحة صحيحة واضحة. والرجل الفصيح هو الذي يحسن البيان ويميز جيد الكلام من رديئه. والبلاغة أيها الأحبة ليست مجرد زخرفة لفظية، بل هي إيصال المعنى بجلاء ووضوح وجمال. أيها الأحبة الكرام، هذا بالنسبة للفصاحة والطلاقة والبلاغة. الآن سننتقل بكم بإذن الله عز وجل إلى خطوات عملية للتغلب على الخوف من التحدث أمام الجمهور. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن سننتقل إلى خطوات عملية للتغلب على الخوف من التحدث أمام الجمهور. أخي الكريم، أختي الكريم، هل سألت نفسك يوما لماذا الخوف من التحدث أمام الجمهور؟ الخوف من التحدث أمام الجمهور ليس علامة على الضعف، بل هو دليل على أنك تهتم بما تريد أن تقدمه، وهذا شعور طبيعي وجيد. لكن هذا الخوف يمكن أن يتحول إلى عائق إذا لم نتعلم كيف نديره بشكل صحيح. تذكر دائما أيها الأخ الكريم، أيها الأخت الكريمة، أن التحديات هي التي تصقل شخصيتنا، فمع الممارسة والتحضير الجيد سنكتشف أن التحدث أمام الجمهور ليس عائقا، بل فرصة لتكون أفضل نسخة من نفسك، وأن الخوف مجرد عتبة في طريق نجاحك، ممكن تأخذها وتلقيها من طريقك وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. قد يقول البعض لدي مشكلة في لساني وفي كلامي. نعم، إذا كنت تتلعثم في حديثك فلا تتوقف عن مسيرك. صعوبة الكلام أو رداءة الصوت أو تلعثم النطق لا يعني نهاية العالم، فهناك الكثير والكثير من العظماء يشاركونك في هذا. فهذا كليم الله موسى كما مر معنا سابقا، لم تمنعه عقدة لسانه عن مناظرة ودعوة أكبر جبابرة الكون، فرعون الطاغية الظالم، وملك بريطانيا جورج السادس، ورئيس وزرائه وينستون تشرشل، الذين قادا بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وهما يتلعثمان في كل كلمة يقولانها. ديموستين خطيب أثينا كان يتلعثم. أرسطو الفيلسوف الشهير كان خطيبا يتلعثم في حديثه. روبرت بويل عالم الفيزياء الشهير، وإسحاق نيوتن الفيزيائي الأشهر، وتشارلز دارون عالم الأحياء، كلهم لديهم مشكلات في النطق. وأمير الشعراء أحمد شوقي كان أيضا يتلعثم ويتأتئ في حديثه. لست ولست وحدكما أيها الكرام من يحدث له هذا. فهل سنكون من الناجحين؟ هل سنكون من الناجحين العظماء أم من المستسلمين الجبناء؟ قدر ذاتك واستثمر قدراتك وانفع غيرك وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي يريد أن ينجح وأن ينفع هو الذي يترك أثرا جميلا لا صوتا جميلا. أيها الأحبة الكرام، إذن ننتقل الآن إلى الخطوات العملية التي من خلالها بإذن الله عز وجل نتغلب على الخوف من الإلقاء ومواجهة الجمهور. أول هذه الأمور أيها الأحبة الكرام، استعن بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز. ثانيا، اقرأ شيئا من القرآن قبل أن تبدأ حديثك، وأيضا ممكن تصلي لله عز وجل ركعتين بالتوفيق والفتح. ارفع يديك إلى الله بالدعاء وأبشر بالخير. أيضا اطلب الدعاء من والديك ومن محبيك ومن أصدقائك. أيضا حضر جيدا وأقول حضر جيدا، لأن التحضير الجيد هو الذي يعني يعتبر بذل السبب، والباقي سيكون على الله سبحانه وتعالى. حضر تحضيرا جيدا واستعد ثم استعد وأبشر بالخير. أيضا تدرب على إلقاء كلمتك، وإن استطعت ألا تبدأ التدريب أمام أشخاص تربطك بهم صلة وثيقة فافعل، يعني ابتعد عنهم لئلا تحرج. أيضا احفظ الاستهلال أول ما تبدأ، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لابد أن تكون هذه محفوظة. واحفظ أيضا الختام، لابد أن يكون محفوظ، فإنه يساعدك على الانطلاق بإذن الله عز وجل. إذن احفظ الاستهلال البداية جيدا، وهذا من أقوى أسلحتك في مواجهة الارتباك، لأن البداية الجيدة تقلل من آثار ارتفاع الإدرينالين وتعيد التوازن للجسم. أيضا تصدق إن يسر الله لك بصدقة بنية التوفيق وبنية السداد والعون. أيضا كن حسن المظهر، كن حسن المظهر، طيب الرائحة، فهذا يزيد ثقتك بنفسك. أيضا تجاهل الخوف الذي من الطبيعي أن يحضر، تجاهل هذا الخوف وحاول تظهر ثابتا قويا شامخا بإذن الله عز وجل. أيضا تخيل نجاحك وأنك وفقت وأنك تكلمت بكلام جميل رصين مبدع موفق بإذن الله عز وجل. تخيل هذا النجاح وأنت تتحدث وأنت تتكلم، تخيل أنك قد وفقت وأنك قد ألقيت كلمتك بأفضل ما يمكن، وأن الجميع يمدح ويحيي ويصفق لك بأنك قد وفقت في هذه الكلمة. أيضا لن يمنحك الأمان إلا الله عز وجل، فاسأله دائما التوفيق والسداد. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الخطوات التي ينبغي عليك أن تراعيها وأن تنتبه لها. هناك بعض مظاهر الخوف أيها الأحبة، بعض الأحيان تظهر عليك مظاهر الخوف، كيف تتصرف مع هذه المظاهر؟ أولا العرق، كيف إذا ظهر لدينا العرق ونحن نتكلم أمام الآخرين ماذا نصنع؟ أول شيء اهمله، اهمل العرق، ترى لن ينتبه له أحد، لأن الأمر طبيعي جدا. استخدم، ممكن تستخدم أيضا مزيل للعرق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ازدياد نبضات القلب، قد يحدث هذا، ماذا نصنع؟ تنفس بعمق، لا تنظر إلى الجمهور مباشرة، انظر إلى أي شيء جامد انظر إليه وخذ النفس. جفاف الفم، بعض الأحيان قد يجف فمك، ماذا تصنع؟ أبطئ في الحديث، توقف بين الجمل، اشرب رشفات من الماء إن كان بجوارك ماء، اشرب بعض الماء. طيب رجفة اليد، لا لو حصلت لا قدر الله كيف نتعامل معها؟ استعمل بعض البطاقات أو الأوراق أو القصاصات الصغيرة، أمسك شيئا بيدك كطاولة أو غيرها، لا تمسك يدك الأولى بالأخرى، لا تكترث لأنها ستزول سريعا بإذن الله عز وجل. أول ما تبدأ ستزول بإذن الله عز وجل. طيب ارتباك وقلق، ماذا نصنع وكيف نصنع إذا حصل ارتباك وقلق لا قدر الله؟ أولا نقول لك لكي لا يحصل هذا، حضر جيدا وتوكل على الله سبحانه وتعالى فسيكفيك. أيضا البس ملابس أنيقة وجذابة. أيضا انظر وركز على المبتسمين من الحاضرين، هناك أناس يقذفون الابتسامة والإيجابية وروح الروح الجميلة، فانظر إليهم ولا تنظر إلى غيرهم. أيضا برودة اليدين، تشعر ببرودة جدا في اليدين، ماذا نصنع وكيف نتعامل مع برودة اليدين؟ افرك يديك جيدا ببعضهما، افرك يديك جيدا ببعضهما، لن يشعر بها أحد، لن تستمر الحالة ولن تؤثر على أدائك وستزول بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يعملها لأنها عبارة عن تجارب من الماضيين. نعم، فنركز عليها جيدا ونسأل الله الثبات والتوفيق والعون والسداد. أيها الأحبة الكرام، الآن كيف تتحول إلى متحدث طليق اللسان؟ ما هي الأمور التي تساعدك أو تساعدنا لكي نتحدث بطلاقة وفصاحة وبلا ارتباك بإذن الله عز وجل؟ هناك أمور كثيرة، منها أولا احفظ الاستهلال جيدا كما أسلفنا، اللي هو المقدمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره. ثانيا حضر جيدا وكرر ما كنت قد حضرته وستلقيه. ثالثا اقرأ عن موضوع كلمتك أو خطبتك أكثر مما تحتاج إليه، ليكن لديك خزينة قوية جدا ورصيد قوي جدا. رابعا تدرب على إلقائها لوحدك، ثم صور هذا التدريب، ثم انظر فيه وعدل ما يحتاج إلى تعديل وتقييم. خامسا ضع لك جمهور افتراضي، كراسي، طاولات، أي أمر، والقي أمامهم. سادسا تدرب أمام بعض المقربين منك، بشرط أن يكونوا إيجابيين، لا يكونوا سلبيين فيحطموك. سابعا تدرب أمام جماهير، أمام مجموعة صغيرة، ثم الأكبر حتى تصل بإذن الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة لدينا تمرين للطلاقة، وأريد منكم أن تطبقوه، تمرين يعودك على الطلاقة بإذن الله عز وجل. أولا، نحن ندرك أنه من الطبيعي أن يصاب الإنسان بالحرج في بعض المواقف، كأن يرتبط لسانه ولا يستطيع التحدث لإصابته بالتوتر، ومن الممكن اتباع الطرق التي ذكرناها، وأيضا هذا التمرين الذي سوف نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. ما هو هذا التمرين؟ يتطلب هذا التمرين الجلوس في أي مكان يشعر به الشخص بالراحة ويحبه. اجلس في مكان تحبه أنت وتشعر بالراحة في هذا المكان. طيب، جلسنا، ثم انظر إلى أي شيء على مستوى نظرك، انظر إلى شيء أمامك، لتكن ثلاجة، جوال، لابتوب، تلفزيون، مكتبة، أي أمر من الأمور انظر إليه ويكون أمام عينك مقابلك. ثالثا تحدث عن هذا الشيء لمدة 30 ثانية، هذا الشيء الذي قلناه، كتاب، ثلاجة، غسالة، مكتبة، تكنولوجيا، أي أمر أنت تنظر إليه وأنت مرتاح، ثم تحدث عن هذا الأمر لمدة 30 ثانية بشكل متواصل، لا ينقطع عن الحديث طوال المدة، له 30 ثانية. فرابعا لا يهم نوع الكلام، أقول أي أمر تقول، المهم لا تتوقف حتى لو لم يكن هذا الكلام مفيدا، المهم التقيد بالوقت، المهم أن تتقيد بماذا؟ بالوقت. طيب، مع الاستمرار ماذا سيحدث؟ سيحدث أنك ستجد أنك تستطيع الحديث لوقت أكثر وبلا إجهاد وبدون أن يهتم أو تهتم للساعة أو للثواني أو للدقائق. طيب، نرجع مرة أخرى ونقول ما هي ضوابط التمرين. الأمر الأول من ضوابط التمرين عدم التخطيط للموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه، بس اجلس وأي شيء أمامك تحدث عنه، رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن يكون الاستجابة الموضوع في اللحظة نفسها، نظرت إلى الشيء بسم الله تحدث عنه نصف دقيقة. ثالث شيء، التحدث خلال 30 ثانية مستمرة دون أي لحظة توقف. رابعا كرر التمرين بشكل يومي، وستلاحظ أنك مع الاستمرار ستجد أنك تستطيع الحديث عن الشيء بطلاقة وبالراحة. دعونا نضرب مثلا التمرين على أكمل القصة. ابدأ مثلا بجملة، في يوم مشمس قررت أن، كمل أكمل معك نصف دقيقة. أو مثلا نحن نقول هذا الكلام ونريد منك أن تكمل لمدة نصف دقيقة وأن تركز على السرعة دون أن تصحح، وأيضا أن تركز على الكلام الذي أنت تقول. مثلا أيضا القصة العشوائية، اجمع مجموعة من الكلمات العشوائية ثم تحدث عنها خلال هذه النصف دقيقة أو خلال الدقيقة. مثلا شجرة، كتاب، بحر، طائرة. حاول تأليف قصة قصيرة باستخدام هذه الكلمات في غضون دقيقة واحدة. ركز على جعل القصة مترابطة الأفكار قدر الإمكان. أيضا من الأمور أيضا التمرين مع قائمة الأفكار السريعة. مثلا اختر موضوعا مثل الأشياء التي تفعلها يوميا، حدد 30 ثانية وابدأ بكتابة أكبر عدد ممكن من الأفكار ذات الصلة. لا تفكر كثيرا، فقط دع الأفكار تتدفق. الهدف هو زيادة سرعة التفكير. أيضا ممكن يكون تمرين آخر حول الصورة أو مقطع فيديو. خذ مقطع فيديو أو مشهد أو صورة ثم تحدث لمدة 20 أو 30 ثانية أو دقيقة واحدة عن الصورة، عن تفاصيل الصورة، عن ما رأيته في هذا المشهد. استخدم كلمات متنوعة وحاول التفكير خارج الصندوق. أهم شيء أن تتمرن على هذا التمرين وستجد فرقا كبيرا جدا جدا جدا، وجربوه وسترون الفرق بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، ننتقل الآن أيضا إلى الثقة بالنفس في التحدث أمام الجماهير وأساليب تنميتها. أولا أيها الأحبة، مفهوم الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، طبعا الثقة تكون بالله عز وجل. يقول الدكتور خالد محاسن: الثقة بالنفس بشكل عام هي اعتقاد الفرد بأنه قادر على فعل العديد من الأفعال الجيدة التي قد لا يستطيع غيره فعلها أو إنجازها، وهي بداية كل عمل ذي قيمة، فلا يمكن إنجاز أمر أو النجاح فيه دون وجودها. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه الثقة كيف، ما هي النصائح التي ممكن نستفيد منها للتحدث أمام الناس بثقة بإذن الله عز وجل؟ سوف نتناول بعضها وأمر آخر قد تحدثنا عنه، ولكن دعوني أذكر لكم أيضا هذه الأمور. أولا ابتسم، فالابتسامة تغير كيمياء الجسم وتطلق هرمون الإندورفين إلى المخ لإمداد الجسم بالتوازن والهدوء، فكن مبتسما. ثانيا، فكر بشيء مضحك قبل وقوفك أمامهم أو أمام الجمهور أو قبل الحديث، فكر بشيء مضحك. ثالثا، تأكد أنك أعلم الناس بموضوع، تأكد وأكد لنفسك أنك أنت أعلم الناس بموضوعك، وأنهم إنما جاءوا ليستفيدوا منك، إنما جاءوا ليستفيدوا منك. رابعا، ابدأ حديثك بثقة وتخيل أن كل واحد منهم مدين لك. خامسا، اخف يديك إن كانتا ترتعشان أو ترتجفان، وأمسك بشيء صلب كالطاولة أو غيرها. سادسا، انظر إلى أعينهم، فإن لم تستطع أن تنظر إلى أعينهم فإلى جباههم أو انظر إلى الجوامد في القاعة. سابعا، انظر إلى من يبتسم وهو هاش باش منهم. ثامنا، اجعل ظهرك منتصبا ورأسك مرفوعا، وعندها ستشعر بالثقة ويشعر الآخرون أيضا بها. أيضا أو تاسعا، احفظ الاستهلال جيدا وأبدع فيه ما استطعت، وبذلك تزداد ثقتك بإذن الله عز وجل. عاشرا، افتح يديك ولا تشبك ذراعيك على يديك. نعم، افتح ذراعيك وافتح يديك. نعم. الحادي عشر، لا تحاول لمس وجهك أو وضع يدك على فمك، فهذا يشعرهم بعدم الثقة. إحدى الثاني عشر، تصرف وكأنك واثق، حتى لو شعرت بالاهتزاز تصرف وكأنك واثق، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا وتوفيقا وعونا وسدادا بإذن الله، إنما هي لحظات فقط. الثالث عشر أصمت ثم تكلم فالصمت قوة. أصمت ثم تكلم فالصمت قوة. الرابع عشر أو الثالث عشر وجه سؤالا للجمهور، وذلك يمكنك من استعادة قوتك وتوازنك. أيضا استخدم جسمك وتعابير وجهك وتعابير بدنك، استخدمها جيدا، فعلها جيدا. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من الأمور المهمة جدا أن تتدرب على موضوعك لكي لا تتأتأ وتخلص تماما من التأتأة، لأن التأتأة أمر مرهق جدا لكثير من السامعين ومن الحاضرين. أيضا أيها الأحبة، من الأمور المهمة إتقان اللغة، حاول بقدر ما تستطيع أن تتقن اللغة. أيضا من الأمور الخامس عشر اللباقة، ينبغي أن يكون المتحدث لبقا، فيستطيع بلباقته أن يقول الذي يقول ويوصل المفهوم بأقصر طريق وبأسرع وقت وبأقل جهد. أيضا السادس عشر أن يكون لديك قدرة على السيطرة، على لو كانت هناك مشاغبة لا قدر الله أو أمر ما، تستطيع أن تسيطر على الموضوع بإذن الله عز وجل. تمتع أيضا بقوة الشخصية، بقوة شخصيتك، واعتز دائما بذاتك في الحق، اعتز بذاتك في الحق. أيضا السابع عشر اقرأ كثيرا واستمر في القراءة. لماذا؟ لأنك تتعلم وستتعلم مفردات جديدة تزيد من حصيلتك اللغوية التي إذا وقفت أمام الناس تظهر معك تباعا بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الكرام، وضح الرسالة، حاول أن تكون رسالتك للمخاطبين واضحة جدا. أيضا الثامن عشر قف أمام الجميع وفي مكان يراك فيه الجميع بكل ثقة، وستجد التوفيق والعون والسداد من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، من الأخطاء الفادحة اهتزاز الثقة، لأن الإنسان إذا وقف أمام الجماهير تهتز ثقته بنفسه. كيف تهتز الثقة؟ ما هي الأمور التي تجعل الثقة تهتز عند هذا الشخص أو عند هذا المتحدث أو عند هذه المتحدثة؟ تأكد أيها الأخ الكريم أنه لا يوجد رجل رائع وبارع في كل شيء، فركز أنت وأنت على ما تتميز به وأبدع فيه، واسأل الله التوفيق، فكل ميسر لما خلق له. لماذا؟ لأن الثقة تهتز من عندما يفكر الإنسان أفكارا سلبية. ثانيا، عندما يعتقد الشخص أن الآخرين يرونه ويرون سلبياته، نقول لك تذكر أن كل شخص تتحدث إليه هو شخص مثلك، بل أنت أفضل منه حيث وقفت وتكلمت وهو جبن ولم يقف ولم يتكلم. ثالثا، قد يقلق ويتنبأ بالفشل، وهذا أيضا يهز ويحطم ويدمر الثقة. نقول لك دائما تذكر نجاحاتك وراجع ذكريات الفوز والنجاح ولحظات الثناء والمدح وطعم الإنجاز. كيف أكون فاشلا وقد نجحت يوم كذا وفزت يوم كذا وتفوقت في كذا؟ أيضا يأتي اهتزاز الثقة بالنفس عندما يخاف من هذا الإحساس ويتفاعل معه. لا شيء أيها الأخ الكريم يهزم الخوف سوى أن تفعله، وعندها ستعلم أن الأمر كان مجرد وهم. افعلها وتوكل على الله عز وجل. أيضا تهتز الثقة عندما يتصرف الإنسان بسلوك ضعيف ليس من عاداته، ولقد ينبغي على الإنسان أن يقرأ قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت رائع، وأنت بإذن الله عز وجل تستطيع، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. بعض الناس أيضا يخجل من هذا السلوك، نقول لك حدد من يسلبك الثقة ومن يمنحك إياها، فتجنب المثبطين وحاول ألا تتصل بهم قبل أن تقوم بالإلقاء. أخبر المشجعين والمؤيدين بأخبارك واستعدادك وبنجاحاتك ولا تخبر غيرهم. أيضا تهتز الثقة وتنعدم الثقة في نفس هذا الإنسان، وذلك عندما يمر ببعض التجارب الأليمة والتي يشعر أنه فشل فيها. إذا نقول لك أيضا افتخر بإنجازاتك وبعملك ولا تقلل من شأنها، فهذا ليس من حقك، فإن لنفسك عليك حقا. بهذا يستطيع الإنسان أن يتحدى هذه الهزيمة، لأنه لو فعل ماذا ذكرناه ولم يحاول ولم يجاهد نفسه، بهذا سيهزم ثقته بنفسه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقوي من ثقته وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن يبذل الأسباب وأن يحضر جيدا، وأن يصاحب الناس الإيجابيين والمشجعين، لا المثبطين ولا المحبطين ولا السلبيين. أيها الأحبة، هناك بعض الأخطاء التي قد يقع بها أو فيها المتحدثون أثناء الحديث أمام الجماهير. هذه الأخطاء ينبغي علينا أن نركز عليها جيدا. هناك أخطاء أيها الأحبة متنوعة، قد يقع فيها من يقف للحديث أمام الجمهور أو أمام الحضور، لكن في الوقت نفسه يمكن للمتحدثين أن يظهروا قدرا أكبر من الثقة بأنفسهم، وأن يتحلوا بالصدق والتواضع. لماذا؟ لكي يتغاضى الجمهور عن مثل تلك الأخطاء. ويمكننا الإشارة إلى 10 أخطاء أو أكثر بإذن الله عز وجل. الأول، قلة الاستعداد والتحضير، وهذا يظهر في عدم إتقان المحتوى. يظهر هذا واضحا وجليا في عدم إتقان عرض المحتوى. ثانيا، عدم معرفة الجمهور المستهدف واهتماماته. ثالثا، عدم التمرن على العرض بشكل كاف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أثناء اللقاء ضعف التواصل البصري أثناء الحديث مع الجمهور، فينبغي عليه أن يوزع بصره أمام الجميع، بمعنى التركيز على شخص واحد فقط أو على مجموعة محددة، هذا يستبعد، بل ركز على الجميع أثناء الحديث. أيضا تحريك الرأس بشكل مبالغ فيه، بعض الناس عندما يتحدث أمام الجمهور تلقاه يحرك رأسه بحركات كثيرة جدا ومبالغ فيها وليس لها معنى، هذا في ضعف التواصل البصري. ثالثا، لغة الجسد الغير متناسقة. يجب على الإنسان إذا وقف أمام الجمهور أو أمام الناس يتحدث أن تكون لغة الجسد متناسقة مع الكلام الذي يتحدث به، فمثلا الوقوف بشكل غير مستقيم أو ثابت، هذا أمر مستبعد. ثانيا، تحريك اليدين بشكل مبالغ فيه، يعني تلقاه يحرك يديه باستمرار، حرك يديك ولكن في الوقت المناسب ومع الحركة المناسبة ومع الكلام المناسب. أيضا استخدام تعبيرات الوجه الغير مناسبة، فيستخدمها وهو يتكلم عن شيء مهم جدا وهو يضحك، أو يتحدث عن الموت وهو يضحك، أو يتحدث عن الزواج وهو حزين، وقس على ذلك من الأمور. رابعا، نبرة الصوت غير المقنعة. نبرة الصوت غير المقنعة هذه معروفة جدا، ترى الجمهور يعرفها جيدا، وذلك بأن يكون مثلا التحدث بصوت عال أو منخفض، كذلك التحدث بسرعة كبيرة أو ببطء كثير. كذلك أيها الكرام، عدم استخدام التنغم بشكل مناسب، عدم استخدام التنغم بشكل مناسب. خامسا، محتوى غير مثير للاهتمام، وذلك استخدام لغة معقدة أو تقنية أحيانا، بحيث الجمهور ما يفهم ماذا تقول. لابد أن يكون الأمر واضحا للجمهور ومفهوما بماذا أنت تتكلم معهم وماذا أنت تعرض لهم. أيضا عدم وجود قصة أو سرد مناسب يجذب انتباه الجمهور. أيضا عدم وجود أمثلة أو قصص واقعية، لأن القصص الواقعية تجذب الجمهور أيضا. سادسا، بعض الملقين يركز على القراءة من الأوراق أو من العرض فقط. إذا كانت المسألة قراءة فأنا سأقرأ لنفسي، لماذا حضرت معك إذن؟ فلا بد عليك أن تركز على مثل هذه الأمور. قراءة العرض بأكمله من الورق هذا أمر مستبعد. أيضا عدم التواصل مع الجمهور بشكل مباشر. أيضا عدم إظهار الحماس والروح الحماسية أو الشغف للموضوع، عندما تتحدث بشغف عن الموضوع يظهر هذا جليا في حديثك وفي خطابك وفي حركاتك وفي سكناتك أمام الجمهور. سابعا، عدم إدارة الوقت بشكل كاف، وذلك بأن يكون الموضوع مثلا مكون من 5 نقاط أساسية، فيسهب ويتحدث كثيرا كثيرا في النقطة الأولى والثانية وينتهي الوقت ولم يفي ولم يتحدث عن النقاط 3، فيتجاوز الوقت المخصص للعرض. وعدم الالتزام بالجدول الزمني، يكون الجدول الزمني مثلا 10 دقائق للجزئية الأولى و10 للثانية و10 للثالثة، فيتكلم 15 دقيقة في الأولى و15 في الثانية فيحذف الثالثة. أيضا عدم ترك وقت كاف للأسئلة، يعني المفروض أنه يكون هناك وقت كاف في آخر اللقاء للأسئلة، فهو يستخدم الوقت كله بحيث لا يكون هناك وقتا كافيا للأسئلة. ثامنا، عدم إحداث تفاعل مع الجمهور، وذلك بأنه لم يسأل الجمهور. اسأل الجمهور وانزل إلى الجمهور واجعل الجمهور يتفاعلون معك ويجيبون ويناقشون ويبادرون ويظهرون آراءهم في بعض الأمور. أيضا عدم الاستجابة لتعليقات الجمهور، بعض الأحيان يأتيك إجابة علق عليها، امدح عليها، اثني عليها، صحح بطريقة جميلة جدا. أيضا عدم استخدام أدوات التفاعل مثل العروض التقديمية أو الأنشطة. في بعض الأماكن بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن يجهز عرض باوربوينت فيعرض منه ويكون فيه أمر من التفاعل أكثر والشرائح وتجديد العرض أيضا، فالمشاهد يرى عرض ويسمع قصة ويرى عرض جميل جدا. أيضا أيها الأحبة، رقم 9، عدم وجود خاتمة قوية. الخاتمة القوية ماذا نقصد بها؟ نقصد بها تلخيص أهم النقاط الأساسية في الموضوع. 2، نقصد بها عدم دعوة الجمهور لاتخاذ إجراء، يعني أنت في آخر اللقاء المفروض أن تقول لهم فبناء على ما ذكرناه ينبغي عليكم أن تعملوا بهذه الأمور، اعملوا بها، الأمور هي 1، 2، 3، 4، ينبغي عليكم أن تبدأوا الآن، يعني تحثهم على فعل هذا الأمر الذي أنت دعوتهم من أجله. فالبعض يختم ولم يذكر النقاط الأساسية ولم يدعو الجمهور إلى العمل بالأمر الذي طلبهم وتحدث عنه. أيضا الخاتمة القوية تترك انطباع نهائي قوي جدا، فالخاتمة القوية تترك أثرا قويا وانطباعا إيجابيا لدى الجمهور. 10، الخوف والتوتر. بعض الملقين تظهر عليه علامات الخوف والتوتر، وذلك بإظهار علامات التوتر مثل التلعثم أو التعرق أو الأمور التي ذكرناها سابقا. أيضا عدم التحكم في نبرة الصوت، بعض الأحيان تكون النبرة مرتفعة جدا وهذه تكون مزعجة، وبعض الأحيان تكون منخفضة جدا فلا يسمعها البعض وهذه أيضا تكون مزعجة. ما هو الأمر الصحيح؟ الأمر الصحيح أن تكون النبرة مسموعة وأن تنوع في هذه النبرات، ترفع وتنزل أو تخفف على قدر الحاجة. أيضا من الأمور المهمة جدا التي قد تحدث لبعض الملقين عدم التحدث بثقة، وهذه ينبغي على المتحدث أن يراعيها جيدا، لأن التحدث بثقة يضفي على الكلام القبول بإذن الله عز وجل. بتجنب هذه الأخطاء العشرة أيها الأحبة الكرام، يمكنك ويمكن للمتحدث أن يحصل على تأثير وتأثر عميق من الجماهير ويترك انطباعا إيجابيا يدوم طويلا بإذن الله عز وجل. نحن أيها الأحبة نركز على مثل هذه الأمور، لماذا؟ لكي لا نكرر أخطاء الماضيين. الآن سننتقل أيها الأحبة إلى حلول واقعية أو إلى بعض الحلول الواقعية لمعالجة الأخطاء التي قد يقع بها المتحدثون أمام الجماهير. هذه النقاط العشرة التي ذكرناها هي عيوب، والآن سنذكر نقاطا عشرة عبارة عن حلول. أول أمر هو التدريب ثم التدريب ثم التدريب، أعني التدريب المكثف، وذلك بأن تكرر العرض أمام المرآة أو مع صديق أو مع مجموعة صغيرة. درب نفسك كثيرا. التركيز على لغة الجسد والتواصل البصري والتواصل باليدين والتواصل بالعين والتواصل بالرأس والتواصل بالبدن بالجسد بأن تقترب منهم أكثر، والتحدث بصوت واضح. أيضا سجل العرض وشاهده وحدد نقاط الضعف ونقاط القوة. نقاط الضعف تجنبها، نقاط القوة دعمها. هذا الأول. ثانيا من الأمور التي تقوي وتحسن، استخدم أدوات مساعدة، بمعنى اكتب النقاط الرئيسية، إما أن تكتبها في شرائح أو في ورق أو في قصاصات صغيرة لكي تساعدك ولكي لا تنسى، فإذا نسيت ترجع إليها مباشرة فإنها تذكرك بما ستقول. أيضا استخدم جهاز العرض باوربوينت أو غيره لعرض الرسومات والتوضيحات والأشكال والتمارين والتجارب والصور وغير ذلك. أيضا حضر ملخصات أو كتيبات للمشاركين، هذا أمر أيضا يدعم ويقوي ويساعد ويجعل اللقاء قويا ويحمس الحاضرين والجمهور بإذن الله عز وجل. رقم ثلاثة، التفاعل مع الجمهور. التفاعل مع الجمهور مهم جدا جدا، وذلك بأن تعطيهم أهمية فتوجه لهم سؤالا وتركز على هذا وتنتقل إلى الزاوية الأخرى وتنظر إلى الأخير أو إلى الخلف وتنظر إلى الأمام، فيشعر الجميع أنك معهم وأنك تتواصل معهم بالسؤال وبالفكاهة وبالنكتة، ولكن المناسبة وفي الوقت المناسب. نعم. أيضا استخدم استطلاعات الرأي أو الأنشطة التفاعلية التي يجيب عليها الجمهور، سواء كانت بالجوال أو الأسئلة المباشرة أو بالورق أو أسئلة بالورق. أيضا خصص وقتا للنقاش والحوار، استخدم وخصص وقت للحوار والنقاش مع الجمهور، لأن هذا سيجعلهم أكثر قربا بك وسيجعل اللقاء أكثر ودا وانسجاما بإذن الله عز وجل. رابعا، افهم احتياجات الجمهور، لأنك عندما تتحدث لهم عن شيء هم يحتاجون إليه ستكون قريبا منهم وسيفهموك جيدا وستؤثر فيهم وستجد الثمرة العاجلة بإذن الله عز وجل. فمعرفة مستوى المعرفة والأهداف والاهتمامات لدى الجمهور أمر مهم جدا جدا. ممكن تسألهم ماذا تريدون أن تتعلموا، طبعا أنت تأتي محضر بكل تأكيد، ماذا تريد أن تتعلم في هذا اللقاء وركز على ذلك. أيضا استخدام لغة تناسب احتياجاتهم وثقافتهم، المهم جدا أن يفهموك وأن تنزل إليهم. أيضا ركز على المعلومات التي تهمهم، وهذا كما قلنا بأن تسأل ما هي الأمور التي تريدون أن تتعلموها إضافة إلى معلوماتك التي كنت محضرا لها. خامسا، استخدم القصص والأمثلة. والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة. القصة لها أثر عظيم جدا، القصة هي منهج قرآني نبوي، فينبغي استخدام القصص والأمثلة. أربط المعلومات بالقصص وبالأمثلة الواقعية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. استخدم الفكاهة، استخدم الفكاهة والتشويق لجذب انتباه الجمهور، لكن انتبه في الفكاهة أن تكون فكاهة واقعية أو صحيحة، ابتعد فيها من تجريح الدول أو الجماعات أو الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات، تكون هذه الفكاهة بعيدة عن تجريح أي شخص. أيضا مشاركة تجارب شخصية ذات صلة بالموضوع. إن كان عندك تجارب شخصية قلها، وإن كانت النكتة حصلت معك أنت فهي أفضل وأفضل وأفضل. سادسا التحضير الجيد، التحضير الجيد، وذلك بكتابة نص العرض بشكل واضح وموجز بالنسبة لك إن كان ورقيا أو في عرض، وأيضا في العرض أن يكون واضحا وأن يكون أيضا بشكل واضح وموجز ومختصر. أيضا مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها، انتبه كل معلومة لابد أن تتأكد من صحتها، خاصة الاستبيانات والأرقام، تحدث بالأرقام وحدثها جيدا. انتبه تأتي بأمر كان في عام 2000 وأنت الآن في 2024 أو 25، حدث هذه الأرقام وتحدث عنها بكل ثقة وبكل مصداقية. أيضا تجهيز جميع الأدوات والمواد اللازمة، أنت ستأتي محضرا مادة، المادة العلمية لك كمدرب أو كخطيب، وأيضا إذا كان هناك تدريب للناس ماذا ستجهز لهم، إن كانت حقيبة تدريبية جهزها لهم، أو الورش الذي سيتناقشون فيها، أو الأسئلة أو المناقشات أو الأسئلة التي ستكون في الشات، أو الأسئلة التي ستكون في الجوال عبارة عن أسئلة تفاعلية وغير ذلك، جهزها كلها وأتي وأنت مستعدا. سابعا التحكم بالتوتر، يعني ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل الدقيق، أيضا الوصول إلى مكان اللقاء مبكرا للتحضير والتهيئة إذا كانت دورة تدريبية أو إذا كان غير ذلك. أيضا تذكر أن جميع المتحدثين يشعرون بالتوتر والقلق قبل اللقاء، فهذا أمر طبيعي. ثامنا الثقة بالنفس، كن واثقا من نفسك بعد بذل الأسباب والتحضير الجيد وكل الذي ذكرناه، كن واثقا بأن الله عز وجل سيوفقك وسيعينك بإذن الله عز وجل. ثم ركز على نقاط القوة والمهارات التي تجيدها. أيضا تذكر أن لديك معلومات قيمة لمشاركة الجمهور. أيضا ليكن لديك إيمان تام بأهمية الموضوع الذي أنت تتحدث عنه، لأن هذا يظهر جليا أمام المستمعين وأمام الجمهور. تاسعا التعلم من الأخطاء، سواء أخطائك أنت أو أخطاء الماضيين، ينبغي على العاقل أيها الكرام أن يتعلم من أخطاء الذين مضوا، أن يتعلم منهم ثم يبدأ من حيث وقفوا، لا تكرر المكرر، بارك الله فيك. انظر إلى السلبيات اجتنبها، عزز الإيجابيات. أحدهم حضر دورة تدريبية وكنت معهم فيها، فقال لي لماذا تحضر وأنت أصلا دربت هذا الذي سوف يدرب؟ قلت له أنا أريد أن أحضر لكي أستفيد. قال ماذا تستفيد وأنت أنت الذي دربته؟ قلت له إن كان أجاد فأنظر في نقاط القوة أستفيد منها، وأنظر في نقاط الضعف فأتجنبها، بارك الله فيك. نعم. عاشرا أيها الإخوة والأخوات الاستمتاع بالتجربة، أنت عندما تخوض هذه التجربة، هذا التدريب، هذا التعلم، هذا التعليم، اجعله لك تجربة، وذلك أن تشاركها، شارك المعلومات مع الجمهور بشغف وحماس وروح عالية وقوية. أيضا تفاعل مع الجمهور بإيجابية وبابتسامة جميلة وبروح رضية. أيضا التحويل من التحدث إلى تجربة تفاعلية ممتعة. بعض الناس يسمع يسمع يسمع، لكن لما يدرب، لما يخطب، لما يقف أمام الناس، هو حول كل المعلومات التي أخذها إلى قالب عملي وإلى تدريب ميداني. بهذا يكون ماذا؟ استفاد من مما تعلمه وأفاده وطبقه عمليا في الواقع. هذه الحلول أيها الإخوة والأخوات قابلة للتطبيق على جميع مستويات الخبرة، ويجب على المتحدث أو الخطيب أو المدرب أو المعلم أو المعلمة أو المدربة اختيار الحلول التي تناسب احتياجاته وموضوعه وجمهوره. الجمهور لابد أن يكون اختيارك لهم مناسبا. أيضا مع الممارسة والتطبيق ستتمكن بإذن الله عز وجل من التغلب على الأخطاء وتحسين مهاراتك في التحدث أمام الجماهير بإذن الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما كان كما قال أهل التدريب، ابدأ صغيرا وستنتهي كبيرا. بمعنى الإنسان في البداية لا بد أن يمر بأخطاء وبتجارب وبإخفاقات، ولكنه مع الأيام سوف يحدث عنده صقل لهذه المواهب، فترتقي خبراته وتنطلق مهاراته وتعلو قدراته بإذن الله عز وجل، فكل لقاء يرفعه إلى الأعلى إلى الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، بعض الأحيان قد يكبو الإنسان وقد لا يستطيع أن يتكلم أمام الجماهير، ولكن مع التحضير ومع التدريب سيقف شامخا بكل فخار وبكل أريحية، ويتكلم ويثري ويقول ما لذ وطاب بإذن الله عز وجل. هناك نصائح متنوعة وواقعية من مشاهير المتحدثين حول التخاطب مع الجماهير، بعضها مكرر ولكن سنقول باختصار شديد. أولا التحضير الجيد، يقول ابدأ بكتابة نص العرض بوضوح ودقة. ثانيا افهم الجمهور وافهم احتياجاته. ثالثا استخدم لغة يفهمها الجميع. رابعا تحدث بوضوح وانطق الكلمات بوضوح ودقة. رابعا نوع في نبرات صوتك. خامسا تواصل مع الجميع بصريا. سادسا استخدم لغة الجسد بشكل إيجابي وفعال. سابعا استخدم القصص والأمثلة لجذب انتباه الجمهور. سابعا أو ثامنا اطرح الأسئلة على الجمهور لتزيد من تفاعلهم وتحفيزهم ومشاركتهم. ثامنا ركز على الفوائد التي سيحصل عليها الجمهور، ركز عليها جيدا. تاسعا مارس تقنيات الاسترخاء للتحكم بالتوتر والقلق. عاشرا آمن بنفسك وبمعلوماتك وبقدراتك وبتحضيراتك وبأمورك التي تدربت عليها. الحادي عشر التدرب ثم التدرب ثم التدرب. الثاني عشر استمتع بالتجربة والتحدث أمام الجماهير. الثالث عشر اجعل جمهورك هو محور اهتمامك أثناء التحدث. الرابع عشر تحدث بصدق وشغف. السادس عشر استخدم الفكاهة لكسر الجليد ولجذب انتباه الجمهور. السابع عشر استخدم القصص الشخصية إن وجدت، شارك قصصا شخصية ذات صلة بالموضوع حدثت معك. الثامن عشر تحدث عن تجاربك الشخصية في ذات الموضوع. التاسع عشر استخدم لغة إيجابية ومتفائلة. العشرون تواصل مع جمهورك بشكل فعال. الحادي عشر استمع باهتمام لأسئلة الجمهور وأجب عليها بكل ثقة وأمانة. الثاني عشر تحكم في صوتك ونبرة صوتك. الثالث عشر اهتم بمظهرك وارتداء ملابس جميلة ومناسبة. الرابع عشر الوصول إلى مكان التدريب أو الخطبة أو العرض مبكرا للتحضير. السادس والعشرون التدرب أمام المرآة. تدرب على الأرض أمام المرآة أو أمام مجموعة صغيرة. درب نفسك كثيرا، وأيضا سجل نفسك وأنت تلقي وأنت تدرب. لماذا؟ لكي تقيم نفسك فتنظر إلى نقاط القوة فتعززها، وتنظر إلى نقاط الضعف فتجتنبها. وانتبه جيدا لهذا، لأن الإنسان ينبغي أن يستفيد من كل لحظة ومن كل تجربة. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، لا تحكم على نفسك من خلال الأخطاء التي وقعت فيها. ولكن احكم عليها من خلال مسيرة حياتك بشكل عام، فأنت كل لا جزء، وأنت حياة كاملة لا مجرد مواقف متفرقة. ولو تأمل الواحد في حياته لوجد فيها من الإنجازات والأمور الإيجابية الكثير والكثير. ولا يوجد رجل مهزوز الثقة إلا وتجده يحكم على نفسه من خلال أخطائه أو الأخطاء التي مرت معه، فيقول أنا لا أستطيع فعل كذا. ولو سألته كيف حكمت على نفسك فسيقول لأنني حاولت مرة ولم أستطع. سبحان الله، مرة واحدة وتجعلك تحكم على نفسك بالإعدام وعلى قدراتك بالعجز. سبحان الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا خاطبتك نفسك وقالت لا أعرف، فقل لها يا نفسي تعلمي، وإن قالت لا أقدر فقل لها حاولي، وإن قالت مستحيل فقل لها جربي، وإن قالت جربت فقل لها استمري وواصلي، وإن قالت لم ينفع فقل غيري واستبدلي، وإن قالت أخاف أن ينتقدني فقل، وإن قالت أخاف أن ينتقدني الناس فقل لها وما الجديد، فقد سب خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يرضى عنك الناس كلهم. فلا تطلبي يا نفسي المحال، لا تطلب المحال، لن ينصفك أحد، فالعدو مبالغ في الذم والصديق مجامل في الثناء. وإن قالت حاولت ففشلت وجربت فخسرت، فقل إن كنت فشلت مرة فقد نجحت مرارا أو مرات، وإن كنت خسرت يوما فقد كسبت أياما وأياما. وإن قالت أخاف أن أخطئ فقل من ذا الذي لم يخطئ ولا معصوم بعد الرسل. يا نفسي أخطئي ثم أخطئي وتعلمي واستمتعي، يا نفس من حقك أن تتعلمي، فأن تتعلمي فلا تعلم بلا أخطاء ولا نجاح بلا فشل. وإن قالت صحيح ولكن انظر لفلان وفلان فقل لا لن أنظر إليهم، فكل إنسان يختلف عن الآخر، ولا يصح أن نقارن بين مختلفين، بل انظر لك كيف كنت في الماضي وأين أصبحت الآن وكيف أصبحت الآن. وإن قالت صدقت ولكن فقل عفوا أصمتي، الأمر لك والقرار بيدك، فاختاري ما تريدين، إما الفوز أو الخسارة. لو استطعنا أن نحاور أنفسنا أيها الإخوة والأخوات بهذه الطريقة لأعدنا توازننا لأنفسنا ورفعنا مستوى ثقتنا بها. فأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وثق بنفسك وجاهدها وألزمها وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وستجد من الله جل وعلا التوفيق والسداد والعون. ختاما أيها الأحبة الكرام، هناك مجموعة من المراجع التي أريد أن أهديكم إياها، مجموعة من المراجع في قضية الإلقاء والتخلص من الخوف أمام الجمهور. واحد، كتاب فن الإلقاء الرائع لديل كارينجي. اثنين، تكلم بثقة وكن أنت لكارمين جالو. ثلاثة، خطوات النجاح في الخطابة والإلقاء لمحمد الغزالي رحمه الله. أربعة أو خمسة، كيف تتحدث فيصغي الصغار والكبار لأديل فابر. وهناك أيضا كتاب المتحدث البارع لياسر الحزيمي وفقه الله، وأيضا فن الإلقاء للسويدان، وغيرها من الكتب والفيديوهات والموسوعات والمواقع. ولا ننسى أيها الأحبة أن نركز وأن نذكر بأهم الأمور التي كنا تحدثنا عنها في هذا اللقاء، وهي كثيرة جدا، ينبغي على كل واحد منا أن يحرص عليها وأن يبدأ من الآن في تنفيذها لمن كان يعاني من الخوف. أذكرك بالتالي: أولا، احفظ الاستهلال جيدا. ثانيا، حضر جيدا. ثالثا، اقرأ عن موضوع كلمتك أكثر من اللازم. رابعا تدرب على إلقائها لوحدك ثم مع مجموعة صغيرة، ثم صور نفسك، ثم قيم نفسك، ثم شاهد أدائك. أيضا ضع لك جمهورا متخيلا مثل الكراسي وغيرها. سابعا تدرب أمام بعض أباء، أمام بعض المقربين لك والذين يعزون عليك ويشجعونك. سابعا تدرب أمام مجموعة صغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر حتى تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.